بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للمجلس الرابع من سلسلة المجالس العلمية الرمضانية بجامع الرضوان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا المجلس في 18 من شهر رمضان عام 338 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وبعد، أيها الإخوة، نكمل ما كنا قد بدأناه في اللقاء المنصرم، اللقاء العلمي الثالث، وهذا المجلس العلمي الرابع من المجالس الرمضانية. وكنا قد تكلمنا في اللقاء المنصرم وذكرنا بجملة من الوصايا التي يجب على طالب العلم أن يراعيها في سلوك سبيل طلب العلم، أليس كذلك؟ ووقفنا عند النقطة الخامسة وأتينا عليها، ونأتي على السادسة، وهي مسألة التدرج في طلب العلم. التدرج في طلب العلم واغتنام زهرة العمر. أقول إن من المسلمات أن العمر قصير والعلم كثير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه. لهذا أيها الإخوة، لا تجد أو لا تكاد تجد أحدا من أهل العلم، من الراسخين في العلم، ينازع في هذا المسلك، أعني مسلك التدرج في طلب العلم واغتنام زهرة العمر. فالتروي والتدرج في أخذ العلم مسلك الأئمة جميعا، مسلك الأئمة قاطبة، ذلك أنه الوسيلة الوحيدة والناجحة والناجعة والمثمرة بإذن الله تعالى لأخذ العلم وفهمه وضبطه. هذه هي الوسيلة الناجحة الناجعة المثمرة لأخذ العلم وفهمه وضبطه. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ويقول جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي لطالب العلم وبخاصة المبتدئ، أن يتثبت في الأخذ، يعني يتريث، هذا مراده، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسبما يتحمله، حسبما يتحمله حفظه، ويقرب إلى فهمه، أو يقرب من فهمه. ثم قال: فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المسلك أعني التدرج دل عليه الكتاب العزيز، دل عليه القرآن الكريم. ويقول أيضا جل في علاه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج الإمام البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره، على صغار العلم قبل كباره. قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أورده البخاري معلقا قال: وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، وكذا الخطيب، وكذا الخطيب. ثم قال: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. افهم هذه النقطة وهذا المعنى الدقيق وقارنه بما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب المدخل إلى السنن الكبرى للحافظ الحافظ البيهقي رحمه الله، أنه قال عن الشافعية: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع إيه؟ دقيق العلم. ومتى تصل إلى هذا؟ بعد أن تتدرج في أخذ العلم، في أخذ العلم. أقول: وروى القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: قال لتلميذه يونس ابن يزيد وهو الأيلي، قال: يا يونس، قال: يا يونس، لا تكابد العلم، لا تكابد العلم، فإن العلم أودية، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. هذه وصية من إمام حبر حافظ لتلميذ إمام حبر حافظ أوصاه، فنعم هذه الوصية بارك الله فيك. من سلك غير هذا السبيل ما صار على هذه الطريقة ولا أخذ بهذه الوصية. وعند عبد الرزاق في المصنف عن معمر رحمه الله أنه قال: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. التدرج أيها الأحبة، أعني في تلقي العلم وأخذه، يكون في أمرين: التدرج بين الفنون، والثاني التدرج في الفن الواحد. التدرج بين الفنون والتدرج في الفن الواحد، كلاهما خاضع لاجتهاد المعلم، المعلم الحاذق وطبيعة المكان. فلا شك أن في المشرق تدرجا يختلف عن التدرج في المغرب وهكذا. والناظر في كلام أئمة العلم يجد اختلافا بينهم في التدرج. ما هو السبب؟ السبب راجع إلى ما ذكرته، اختلاف مذاهب بعضهم وكذلك أماكن تواجدهم. أماكن ماذا؟ تواجدهم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداها مجتهدا زل. في كلا الحالتين هو خارج عن السبيل، لكن هذا عامد وهذا غير عامد. قال ثم بدأ يبين: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. إلى أن قال: فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك عونا كبيرا على مراده منه، أي على تفهم مراده منه. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة، الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال رحمه الله إجمالا. أقول قد صاغ العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمته فصلا بديعا في قواعد التلقي وأصول التعليم، وفصل بديع في قواعد التلقي وأصول ماذا؟ التعليم، حتى للمعلمين. هذا الفصل لا يخضع للمتعلم فقط، فهو يجمع ذلك للمتعلم والمعلم على السواء. فقال رحمه الله: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا، إنما، وهذا على سبيل الحصر، إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج. إذا كان على ماذا؟ على التدريج، شيئا فشيئا، قليلا قليلا، يلقى عليه أي على الطالب أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. لماذا يلقى عليه أولا هذا؟ حتى يتأصل ويبني علومه والعلم الذي يتعلم على أصول الفن وأصول الباب. قال: هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال. على سبيل ماذا؟ الإجمال، ليتأصل أولا ثم ليتفهم على سبيل الإجمال ثانيا. قال: ويراعى في ذلك قوة عقله. من الذي يراعي هذا؟ المعلم يراعي قوة عقله، عقل المتعلم. لا شك أن الناس بينهم تفاوت، كما يقال الفروق الفردية بين المتعلمين، يجب أن تراعى هذه الأشياء، يجب. وهذه لا يقوم بها إلا معلم حاذق رباني. قال رحمه الله: ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. بعض الطلبة إذا تكلمت من أول وهلة ذهنه حاضر ثاقب الفهم يستوعب مباشرة، ما يحتاج منك إلى إعادة مرة ولا مرتين، والبعض يحتاج إلى إعادة مرة ثانية، والثالث يحتاج إلى ثلاث، وآخر يحتاج إلى أكثر، بل يحتاج إلى سؤال وتنشيط الذهن حتى يكون معك. ثم قال: وعند ذلك، بعد أن ينتهي آخر الفن، عند ذلك يحصل، أي للطالب، له ملكة في ذلك العلم. علم أصوله، فهم المعنى إجمالا، استوعبه ماذا؟ عقله وإدراكه. يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، صحيح؟ لأنها إجمالية، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، ثم يرجع إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين. المعلم يرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي في الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال. انتبه معي، هذا كلام دقيق. الخلل الوارد عند كثير من الناس هو بسبب هذا، تفويت هذا الأصل العظيم عن التدرج. قال: ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، تتحسن، ها؟ تتحسن ملكته عن ذي قبل. هذه المرحلة إيش؟ الثانية في الفن الواحد. قال: ثم يرجع فيه وقد شدا، يعني أخذ طرفا من العلم والأدب، حصل ما يحتاج أنك ترجع إليه إلى ألف باء تاء، قد تجاوز هذه المرحلة. يقول: فلا يترك عويصا، هذا دقيق العلم، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في هذا الباب، إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. فهمت؟ قال: هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، كما قلنا يتفاوت الناس رتبا، هذا الأصل، لكن قد يأتي، وهذا يعني نادر في الناس وقليل في الناس، لا يعني ليس ممنوعا، هو موجود ولكن على قلة. ولهذا قال: وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. فهم دقيق، ذهن وقاد، حرص، ها، اشتغال بالطلب، مدارسة، مذاكرة، كما يقال قد يكون الرجل سابقا لأوانه، متقدما على أهل عصره، كما كان شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ بن محمد الحكمي رحمه الله، أو حافظ الحكمي رحمه الله، على صغر سنه لما مات كان سابقا لأهل عصره لما رزقه الله وحباه. يقول ابن خلدون: وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحبسون ذلك ميرانا، ويحسبون ذلك ميرانا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها. وأول ما جاء تأتيه بالنهايات لا يدرك. ثم قال: وقبل أن يستعد في الأقل، نعم، وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا، فإن قبول العلم والاستعدادات له لفهمه تنشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول أمره عاجزا عن الفهم بالجملة. صحيح، يريد أتعلم ما أدري كيف أتعلم، فلما تبدأ تعلم قد يكون يعجز، يقول ما فهم، فتعيد حتى يفهم. يقول رحمه الله: إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، يحتاج منك إلى أن تمثل له وتضرب له أمثلة حتى يستوعب، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات، هو في أول الأمر، وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات، وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، ماذا يحصل للطالب؟ قال: كلا ذهنه عنها، كلا، أرهق وتعب حتى مل وتأفف من العلم، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم، ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أولها من أوله إلى آخره، ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره. لماذا؟ لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم ماذا يحصل؟ قال: استعد بها لقبول ما بقي من أنواع العلوم الأخرى، هذه تعينه، أليس كذلك؟ ثم قال: وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق، يرتقي حتى يستولي على غايات العلم، وإذا خلط عليه الأمر تداخلت الأمور، كما قال: عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. ثم قال: وكذلك ينبغي لك يعني يا معلم أن لا يطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتقطيع المجالس وتفريق ما بينها. لما؟ لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض، فيعصر حصول الملكة بتفريقها. إلى أن قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ألا يخلط على المتعلم علمان، ألا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة ما حصل هذا ولا ذاك. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الوصف من ابن خلدون رحمه الله من أميز ما وقفت عليه في تصوير التدريج لطالب العلم من كلام أهل العلم. هناك كلمات منثورة على سبيل الإجمال، هذا على سبيل التفصيل، وقد خاض فيه وبينه رحمه الله، وهو ضرب به مثلا في التدرج، ضرب مثلا على طالب الحديث، على طالب ايه؟ طالب الحديث. ويقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر سعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم عربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. تختلف المتون تدريسا من بلد إلى آخر. قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال، والحالة التقريبية حالة إيه؟ تقريبية مقربة، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن، أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر عليه الحفظ، يعني إن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا، لأن التكرار يثبت بأمر الله، متجبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن، كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: بالتجربة، يعني يرى هذا، وهذا أمر يكاد تراه صباح مساء. يقول رحمه الله: ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. طيب، قال: فإن يسر له، أو يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم. كيف يحسن التعليم؟ بتدريج في العلم، وكذلك في تفهيم أصول العلم إجمالا ثم شرحا ثم دقائق الباب والمسائل ومسالك التفهيم. تم له السبب الموصل إلى العلم. فهمت؟ النقطة التي تليها: المحافظة على الوقت مع علو الهمة. سبق بارك الله فيكم فيما مضى أن قلت أن العلم يحتاج إلى تفرغ ووقت كثير ليحصل المرء على ما ينفعه وينجيه ويقربه من الله جل وعلا. والمؤمن بعامة وطالب العلم بخاصة يتأكد في حقه، واجعل تحتها أو فوقها خطوطا، طالب العلم يتأكد في حقه أن يكون محافظا حريصا على وقته جدا جدا جدا، فيجعل أمام عينيه مستحضرا قول الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى كلامه رحمه الله. وأن يستحضر الطالب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن بشواهده، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سؤالان عظيمان عن الوقت. فتنبه وكن على حذر. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، لتعلم أن هذه الدار هي معبر وليست مستقر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره البغوي رحمة الله عليه في شرح السنة، يقول الإمام الحسن: أدركت أقواما كل أحدهم، كل واحد منهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح على عمره منه على درهمه، ومراده بعمره أي وقته. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، عن الدنيا وأهلها. فالعلم أيها الأحبة كثير، والعمر ماذا؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه، فلتجتهد في تحصيل العلم وإدراك ما تستطيع أن تحصل منه، وهذا لا يمكن لا يتأتى مع إضاعة الوقت وإذناء الساعات والليالي والأيام في القيل والقال والهذيان والنوم والكسل والعجز، لا يتأتى هذا مع ذاك بارك الله فيكم. فلا يدرك العلم براحة الجسم، وكما قيل: العلم من المحبرة، العلم من المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. يحتاج العلم منك يا طالب العلم، يحتاج وقتا كثيرا وكثيرا جدا. خذه مع الليالي والأيام، اشتغل به مع الليالي والأيام، تدرج فيه، فإذا ما سلكت هذا السبيل لن يكون عندك وقت لإضاعته، لأن الوقت لو فات لن تحصل ما ترغب فيه، ويفوتك من الخير الكثير. قال العسكري رحمه الله في الحث على طلب العلم: آلات طالب العلم هي الذهن الثاقب، زمان طويل، كتابة، عمل كثير، معلم حاذق، شهوة، طبيعة، شهوة يعني نهم في طلب العلم، ورغبة وانكباب، وطبيعة عنده صبر وجلد وتحمل كما مر. ولهذا قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في البيت الذي تحفظونه ويحفظه أكثركم: الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، فأراه أسهل ما عليك يضيع. مما يدل على حرص السلف على أوقاتهم في النافع المفيد، حرصهم في النافع المفيد. أهل الدنيا يحرصون على أوقاتهم، لكن يحرصون على وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع الدنيوي خاصة. ما جاء في ترجمة الأسود بن يزيد رحمه الله، جاء في ترجمته أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام بين المغرب والعشاء، يعني في رمضان، وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال. هذا حرص شديد على الوقت، حرص شديد على الوقت. ولا ريب فإنه رحمه الله ورضي عنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، أنه قال: إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، ولا تشغلوها بغيره. هذا الإمام الحافظ الجهبذ ابن جرير الطبري رحمه الله جاء في ترجمته في تاريخ بغداد أن علي بن عبيد الله ابن عبد الغفار حكى أو يحكي عن الإمام ابن جرير رحمه الله قال إنه مكث 40 سنة 40 سنة يكتب كل يوم منها 40 ورقة 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة أي كتب في 40 سنة ما يقارب 584,000 ورقة 584,000 ورقة رحمه الله. لا تستغرب، فقد ذكر الأستاذ محمد كرب في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عنه أنه ضيع دقيقة من حياته في غير إفادة أو استفادة. وفي ترجمته أيضا رحمه الله من تاريخ بغداد أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه، قد نموت ولم ننجز 30,000 ورقة فاختصره في نحو 3,000 في نحو 3,000 ورقة. هذا التفسير الذي صار في الأرفف الآن لا ينظر فيه إلا للرجوع هو المختصر. قال: فاختصره في 3,000 ورقة ثم قال لهم لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير، فأجابوا بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم، ماتت الهمم. ثم أملاه رحمه الله على نحو قدر من التفسير. وفي السير للذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الحافظ أبي حاتم الرازي قال الإمام أبو حاتم: قال لي أبو زرعة، أبو حاتم يقول: قال لي أبو زرعة أي الرازي: ما رأيت أحرص على طالب الحديث منك. فقلت له: إن عبد الرحمن ابني لحريص، إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام: أحمد بن علي أحد رواة القصة. فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له، كيف هذا؟ وسؤالاته لأبيه. فقال: يعني كيف حصلت هذا؟ فقال: ربما كان أبي، يعني ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، يعني من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. لك أن تتأمل هذا الحرص وهذا الاحتياط في التحصيل والسماع. ولهذا اتفق له سماع ايش؟ كثير، إفادة من الوقت واستفادة من الوقت، أو في كل الأحوال كيفما استطاع من غير إضجار ولا تأفيف. ومضى معكم في اللقاء الذي سبق أن ذكرت لكم رحلة الإمام أبي حاتم رحمه الله في 7 سنوات وكان ابن 20 عاما، تذكرون تلك الرحلة العظيمة الجميلة التي تشحذ الهمم، بارك الله فيكم. وكذلك ارتحال ابن مندى رحمه الله وغيرهم مما سبق التمثيل به. كل هذا يدل على حرصهم على إيه؟ على أوقاتهم في أن لا تضيع، لأن الساعة واللحظة إن ذهبت لن ترجع أبدا، ذهبت بما فيها بكلها وكلكلها. هذه الهمم تشحذ الهمة، هذه القصص أقول تشحذ الهمة وتعلي همة الطالب، فلعله يلحق بهم، أقول لعله إن شاء الله يلحق بهم. ثامنا النقطة التي تليها العمل بالعلم. سبق أن ذكرنا بضرورة الإخلاص لله في طلب العلم، ذلك أن طلب العلم ماذا؟ عبادة، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يردف ذلك بالعمل بالعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب. لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله المنافقين. ويقول أيضا رحمه الله: العمل بغير إخلاص، العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. هو مسافر يحتاج أن يتزود بما ينفعه في سفره، لا أن يزيد همه هما وثقله ثقلا. ويقول أيضا رحمه الله في موطن آخر من كتابه آنف الذكر: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. وقال أيضا في موطن آخر: الطلب، طلب العلم وتحصيله، لقاح الإيمان، فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، إلى أن قال: والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أثمر امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والصبر لقاح اليقين، فإذا اجتمعا أورث الإمامة في الدين، وصحة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لقاح الإخلاص، فإذا اجتمعا أثمر قبول العمل والاعتداد به، والعمل لقاح العلم، فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة. وإذا انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد شيئا، والحلم لقاح العلم، فإذا اجتمع حصلت السيادة، سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم. وإذا انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع، فات النفع والانتفاع. ولقاح الهمة العالية كما جاء في السؤال الذي مضى، ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية المراد. انتهى كلامه رحمه الله. إذا ما تعلم العبد الحق والعلم والهدي ما الذي يجب عليه والحالة هذه؟ أليس العمل بما علم من الحق أليس هو الواجب؟ بماذا سيجيب العبد ربه إذا ما وقف بين يديه جل جلاله؟ بماذا سيجيب إذا ما سئل ماذا كنتم تعملون وماذا أجبتم المرسلين؟ فليكن المرء على حذر شديد، فالأمر جد لا هزل فيه، جد لا هزل فيه، إذ كما أن طريق طلب العلم طريق موصل إلى الجنة إن تعلم المرء وعمل بالعلم، وإلا عاد العلم على صاحبه كلا وصار في رقبته غلا، نسأل الله السلامة والعافية إن لم يعمل به. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكان من دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وقد كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني أنه قال: العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، رجل عاش بعلمه وعاش به الناس معه، علم فعمل وعلم، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره، علم فعمل ولم يعلم، ورجل عاش الناس بعلمه وأهلك نفسه، علم وعلم ولم يعمل، والعياذ بالله. قال الإمام ابن عيينة رحمه الله كما في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بأن يكون حجة عليه. لهذا أيها الأحبة، كان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمر الله في العمل بما علموا، في العمل بما علموا، لأنهم يريدون النجاة. فإن العلم شجرة والعمل ماذا؟ ثمرة. العلم يراد للعمل كما أن العمل يراد للنجاة، كما أن العمل يراد للنجاة. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام وكيع بن الجراح أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ما يتكلم عن نفسه، يقول كنا، كان وكانوا كذلك، هذا الذي يعرفه من أئمة العلم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصوم، ونستعين على طلبه بالصوم. وأخرج الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن الإمام إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الإمام أحمد كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، قال أحمد: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، أي يعمل به. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك، يعني أثر طلبه للعلم، في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده، يطبقون ما تعلموا، يعملون بما علموا. وأخرج الإمام الخطيب رحمه الله في الجامع عن ابن عيينة رحمه الله الإمام سفيان قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث، يعني وقع في طلب الحديث وصار في طلب العلم في الحديث، إذا وقع في الحديث احتسبه أهله، احتسبه أهله. ما معنى هذا؟ معناه قال الخطيب رحمه الله مبينا، يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك، هو مشغول بالعمل بما تعلم. هل يعني ذلك أن يغفل أهله؟ لا، يعمل كذلك بما علم في وجوب ماذا؟ تعليم أهله ومراعاتهم والقيام بحقوقهم. ومما جاء عن الأئمة أيضا أعني في عملهم بالعلم أمثلة عظيمة كثيرة مبثوثة منثورة في كتب العلم والتراجم والطبقات وغير ذلك. هل من ناظر؟ هل من مفتش ليدرك الفرق بيننا وبين القوم؟ هذا الإمام الضحاك بن مزاحم يقول للأجلح كما في طبقات ابن سعد، يقول له موصيا: اعمل، اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل. قال الأجلح: ويكون هذا؟ قال: فأنا أريد أن أعمل اليوم فما أستطيع. مع أن الإمام الضحاك رحمه الله هذا الكلام من تواضعه وهضمه لنفسه، مع أن الإمام الضحاك جاء في ترجمته من تهذيب الكمال أنه كان إذا أمسى بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أدري ما صعد اليوم من عملي. رجل يستحضر مثل هذا في كل حال، لك أن تتخيل كيف كان حريصا على وقته شديد الحرص على العمل بما تعلم. أخرج الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. فهذا عمل بالعلم، كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. تأملوا قوله كانوا، ما كان واحدا منهم فقط. في شذرات الذهب لابن العماد في ترجمة محمد بن إبراهيم الصفدي أن أحد أهل العلم كان يسمى بشيخ المطاهر، وقد نذر نفسه على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضؤون، لا يتتبع لكن يرى، ثم يصوب هذا ويخطئ هذا، يعرفه يعني يخطئه ويعلمه الصواب.